دندنات عربية. الفارسي على رواة. الحلقة الأخيرة، جنات وعيون. أين صار أميرنا سلمان؟ أمامه قالوا إن مسيره قارب الوصول. فارسي من أصحاب رسول الله. أمامه وصول اليوم، نتوق شوقا لرؤيته. لقد تأخر أميرنا كثيرا، فلا رأيناه ولا سمعنا عن موكب أتى في الأنحاء. لعله أتى في ركب قليل. لا علينا، نتوق شوقا للقائه في أي هيئة. لعل هذا الشيخ الممتطي حمارا لديه نبأ حول الأمر. يا شيخ، أيها الشيخ، أيها الشيخ، هل وجدت موكب أميرنا بينما أنت قادم إلى المدائن؟ من هو أميركم؟ سلمان الفارسي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل قيل لكم إن سلمانا أتى في موكب؟ وهل يأتي الملوك إلا مختبئين في هوادج داخل مواكب؟ فإنني أنا سلمان، ولست بأمير ولا موكب لي. لا يعقل، ماذا نرى؟ ماذا تقول أيها الشيخ؟ لقد نزع الإسلام عن الأمير علامات إمارته، وعن العبد قيود عبوديته، والكل عبيد الله. سمعنا أنك متبسط في معيشتك، لكن لم نكن نتوقع هذا أبدا. لم نرى أميرا من قبل يلبس الصوف ويركب الحمار ببرتعة بغير أكاف، ويحفظ خبز الشعير مؤونة سفر. يا قوم، فليترجل كل منكم عن فرسه، وليختر الأمير من الخيول الأصيلة ما يرتاح لركوبه. ركوب هذا الحمار أفضل عندي وأنسب لشاني. لا عليكم، إنما أريد شربة ماء فحسب، فقد نفدت مؤونتي. إيه يا فارس، خرجت منك وحيدا في الصحراء لا منتظر لي، وأعود إليك وحيدا في الصحراء والكل منتظر. اللهم أمننا الفتنة، اللهم أمننا الفتنة، اللهم أمننا الفتنة. بالذهب تجرها الخيول، وتلك راحلة لم يركبها قبلك إلا أبناء كسرى وخاصته، وهذا فرس وإيد المشية مختال الطلة. وقد رأينا تأدبا معك أن نخيرك، فكيف تريد أن تدخل إيوان كسرى دار الإمارة؟ أنا لست بأمير حتى أذهب لدار الإمارة، بل أنا ولي أمر أقوم على أعمالكم. لا حاجة لي بكل هذا، لا حاجة لي. فإلى أين نحملك إذن يا أمير؟ إن كنت ذاهبا لدار الإمارة فلأقيم الصلاة هناك، وأقتطع جزءا منها ليكون مسجدا جامعا للمدائن. فإن أردتم جمع الناس لي كي أكلمهم لأول مرة فافعلوا. أمرك يا أميرنا، أمرك يا صاحب رسول الله. you تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. يا أمير، العامة بالخارج يريدون أن يسمعوا حديثك لأول مرة. أيها الناس، اعلموا أني لم أتوجه إليكم لأسوسكم، وإنما جئت لأقيم حدود الله فيكم بإرشاد دليل معلوم، فأنهج فيكم منهج نبينا وأسير فيكم بسيرته. أيها الناس، أنا فارسي، أعرف ما تعرفون من قبات الأكاسرة وسطوتهم. أعلم أن جلكم يدخل هذه الباحة لأول مرة، فقد رأيت أن تكون تلك الباحة مسجدا يذكر فيه اسم الله. وأما ذلك القصر الأبيض الداخل فمفتوح للعموم، ستحمل محتوياته لبيت مال المسلمين في مدينة رسول الله، ومن ثم هو للناس يستعمل لأغراضهم، ويستفيد منه رعاة الغنم يبيتون فيه مستريحين من عناء السير الطويل. أيها الناس، إن حقكم علي أن أقول لكم إن راتبي لدى الخليفة 5000 درهم، لا حاجة لي به كله، وإنما آخذ جزءا يسيرا منه فأستأجر دكانا في السوق أصنع به الخوص، أبيعه وأشتريه وأدير منه أمور الدين والدنيا، ولا حاجة لي من أثاث إلا وسادة وإناء ماء وعصا داخل مسكن كمساكن العامة ووسطهم، ومن ثم يكون الراتب. فأيما أحد منكم لاحظ قواما لحالي بغير ذلك فليرفع الأمر إلي، وليقضي كتاب الله وسنة رسوله بيننا ما يقضي. أيها الناس، أتاكم حكم لا يظلم فيه أحد، ولا يحكم فيه ولي الأمر بغير أمر الله، ولا يحتال فيه على كبر. والسلام. ما هذان المبنيان هناك؟ ولماذا يرتفع أحدهما بينما يدنو الآخر؟ أهما منزلان؟ لا يا بني، هذان شاهدان، أحدهما وهو الأعلى ارتفاعا شاهد كسرى، والآخر وهو الأدنى شاهد سلمان. ولماذا يدنو شاهد سلمان هذا بينما يرتفع شاهد كسرى؟ هل كان كسرى أفضل من سلمان؟ لو كان الأمر قبل 10 سنين فحسب، لقلت إن ارتفاع بناء كسرى شاهد أفضليته، ولكن سلمان نفسه من علمنا أن شواهد القوم أعمالهم لا قصورهم التي كانوا يسكنونها. هذه قصة جميلة. وهل رأيت كسرى ورأيت سلمان يا جدي؟ لقد خبرت صوت كسرى وعدل سلمان، رأيت الأول في موكب لا أول له ولا آخر، والثاني داخلا على حمار يتدافع القوم بخيولهم ليركبها ولا يريد. في شاهد كسرى المحدود بالهرم جبروت من صنعه، وظلم من ولوا الأمر قرونا، ولعنات من قتلوا في الأقبية. ها هو ذا أثر من الإيوان الشهير الذي صار مقرا للأكاسرة، ذلك القصر الأبيض الذي خبرك به أبوك. فماذا بقي منه الآن؟ طلل. أما شاهد سلمان فضريح ومسار وقبة ومئذنتان ينطلق منهما صوت الحق الذي أوصله لنا عاليا مدويا به شواهد العدل ومقامات العدل، الانتصار للحق والعناية بالمظلوم، البناء لا يبقى يا بني وإنما يبقى ذكر الصادقين.